بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب التجديد في الكذب، قال أبو داود رحمه الله باب التجديد في الكذب، ثم ذكر رواية عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كذلك أيضا ذكر في رواية أن عن بهز بن حكيم، عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل لهم ويل لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل لهم ويل لهم. وكذلك أيضا ذكر في رواية عن عبد الله بن عامر أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فذكر أبو داود رحمه الله وترجم هذه الترجمة، وهي التجديد في الكذب، وهو خلق مذموم كما هو معلوم، والمؤمن لا يعرف به هذه الخلال من كذب أو من خيانة. المؤمن لا تعرف به أو لا يعرف به هذه الخلال من كذب أو خيانة. المؤمن صادق أمين، المؤمن دائما يعرف بالصدق والأمانة، وعكس الصدق الكذب، وعكس الأمانة الخيانة. فالمؤمن قد تكون به الخلال إلا الكذب والخيانة. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لابد أن ينظر إلى عواقب الأمور، إلى عواقب الأمور. ولذلك قال: إياكم الكذب، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق الذميم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق الذميم. قال: إياكم والكذب. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة ذلك الكذب، قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور، أي الميل عن الصدق والحق والانبعاث في المعاصي، وإن الفجور يهدي إلى النار. يبقى نهاية الكذب إلى النار كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما قال: إن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فلا يعرف إلا بالكذب ويوسم بذلك الكذب، ويكتب عند الله تبارك وتعالى كذابا، يوصف بذلك الوصف الذميم. قلنا لأن الإنسان يكذب الكذبة، وبعد ذلك نقول يكذب الأخرى ويكذب الثالثة وكذا، نقول يمضي الإنسان في ذلك الخلق، هي كذبة، ولكن نقول الثانية تأتي كنتيجة لوجود الأولى، والثالثة تأتي كنتيجة لوجود الأولى والثانية وكذا. قلنا وقد يستهين الإنسان بالكذب، قلنا مقصده من الكذب هو الخروج مثلا من الموقف. يبقى في بعض الأحيان يوضع الإنسان في موقف، كيف الخروج؟ وبالتالي عند ذلك يظن أن الكذب يخرج هذا الإنسان من ذلك الموقف. وبالتالي احنا دائما نتذكر ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال المنافقين الذين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. يبقى نقول هذا من خصال المنافق، الكذب من خصال المنافق. يبقى لما جاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذين تخلفوا عن الخروج معه في غزوة تبوك، جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هم يكذبون في ذلك الأمر حتى نزلت الآيات بشأن هؤلاء وكيف أن الله تعالى فضحهم في كتابه. ومعلوم أن كعب بن مالك، مرار بن ربيع، هلال بن أمية، يبقى هؤلاء أيضا تخلفوا ولكن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لهم عذر، وقالوا الصدق حتى نزلت الآيات بعد هذه المقاطعة الطويلة لهؤلاء الثلاثة، وصل الأمر إلى 50 ليلة ونزلت الآيات بعد ذلك بالتوبة على هؤلاء، بالتوبة على هؤلاء. وكما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: والله ما أنجاني إلا الصدق، والله ما أنجاني إلا الصدق. قلنا على الرغم من الشدة التي عانى فيها كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، شدة شديدة عند هذه المقاطعة كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن ذلك أيضا كعب بن مالك، قال: حتى تنكرت لي نفسي وتنكرت لي الأرض التي يعني كنت أسير عليها، يعني أقول وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا عشان نبين يعني مدى الشدة التي عاش فيها هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يعتذروا كما اعتذر المنافقون بأعذار وهي، ولكن ما كان عندنا عذر حتى كانت المقاطعة ونزلت آية التوبة. ويكفي كما قال كعب بن مالك: والله ما أنجاني إلا الصدق، يعني ما أنجاني إلا الصدق. ونحن نقول الصدق ممكن يتعرض الإنسان لمشقة لشدة، ولكن اعلم أن نهاية الصدق نقول الفوز، ونهاية الصدق الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى، كما في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. ولذلك قال أن رجل يكذب ويتحرى الكذب، أن حيتحرى بعد كده الكذب، هذا خلق، هيبقى خلق الإنسان زي الصادق كده، يبقى الصدق ده خلق عند الصادق، نقول الكذب خلق عند الكاذب. قلنا وبالتالي كيف يصب بالكذب؟ يبقى على ذلك نقول أنه حيكذب الكذبة ثم الثانية ثم الثالثة، وبعد ذلك يألف ذلك الكذب، يألف هذا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن رجل يكذب حتى ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، إياكم الكذب وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وأن رجل يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله معناه أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر قال اسم جامع للخير كله، اسم جامع للخير كله، كما قال ربنا سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى هذه صفات الصديقين كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى، صادق في إيمانه وأيضا صادق في معاملاته، صادق في عباداته، صادق في سلوكياته وفي أخلاقياته. قلنا جملة واحدة، يبقى هذه جملة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، هذا اسم جامع لكل معالم الدين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. يبقى الصدق ده يبقى مظهر من مظاهر رسوخ الإيمان في قلب الإنسان، ده خلق، خلق نقول الدين داعي إلى ذلك الخلق، وبالتالي صدق الإنسان في الإيمان نتيجته مظهره هو صدق الإنسان في كل شؤون الحياة وفي كل جزئية من جزئيات الحياة، في معاملاته، في سلوكياته، في أخلاقياته، في عباداته، يصدق مع ربه سبحانه وتعالى متى استقر ذلك الإيمان في قلبه. ولذلك ما يقول الإمام النووي رحمه الله أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم. قال والبر هو اسم جامع للخير كله. قال وإن رجل لا يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال الصديق من يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق. يبقى أي وصف بيوصف به الإنسان يبقى هو كنتيجة لتكرار ذلك الأمر، لتكرار هذا الأمر، يبقى إنسان صادق. يبقى نقول الصدق نقول ملازم لهذا الإنسان في كل أحواله، وبالتالي هذا صديق، هذا إنسان كاذب، يبقى نقول يتحرى الكذب كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بداية الأمر هي كذبة واحدة، ولكن عند ذلك يدخل في سلسلة الكذب بعد ذلك حتى يوسم بذلك، وهذا يكون خلق لهذا الإنسان، صفة لهذا الإنسان، صفة ملازمة لهذا الإنسان. فلذلك الإنسان ينتبه، وأنه لابد أن يقول الصدق في كل حياته ويلتزم ذلك الصدق. ونقول صدق الإنسان في سلوكياته كمظهر ونتيجة لصدق الإنسان في إيمانه. ثم ذكر أيضا لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له وعيد شديد، كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا وعيد شديد لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم. قلنا مش مقصده يعني الكذب في مسألة أو في موطن أو أراد أن يخرج من موطن وبالتالي بيكذب، لا، ده بيكذب لكي يضحك القوم، بيكذب لكي يضحك القوم، وبالتالي وكلنا عارفين أن ده من باب الضحك أو المزاح. ولكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة المزاح يبقى لا تقول إلا الصدق، ولو تكلم الإنسان بالكذب تكتب عليه كذبة كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ذلك الوعيد. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في التأكيد على عظم ذلك الذنب وعلى عظم ذلك الجرم. قلنا الإنسان ممكن ما بينتبهش ومقصده كده إن هو الضحك، يعني الضحك والمزاح من باب إدخال السرور على إخواني. قلنا على الرغم إن إدخال السرور على إخواني باب من أبواب الطاعات، لكن لا يكون بالكذب. يبقى السرور تدخله على مسلم يبقى ده أمر مطلوب، قربة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى على ذلك كربة في شدة في مشقة، يبقى أنت بتسعى لإزالة هذه المشقة والشدة ويستبدل ذلك بالسرور والفرح تدخله إلى قلب ذلك المسلم، لكن إياك والكذب. ينقول الله ده من باب يعني الضحك من باب المزاح، فعلى ذلك إياك والكذب حتى في هذه المسائل. قلنا الإنسان يعني قد يتبسط مع إخوانه وبالتالي يظن أنه لو تكلم لإدخال ذلك السرور، ولكن هو كلام ليس بحقيقي، فينتبه عند ذلك. يبقى مقصده إدخال السرور ولكن نقول أخطأ السبيل. يبقى نقول على ذلك المقصد اللي احنا نريد أن نصل إليه لابد من النظر أيضا إلى السبيل الذي نصل من خلاله إلى المقصد. يبقى المقصد نقول مقصد طيب، السبيل المحقق لذلك الموصل لذلك المقصد لابد أن يكون أيضا مشروعا، كما قال لنا ربنا سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعلى ذلك نقول إحنا نصل إلى هذا الهدف، هذه البغية، لكن السبيل أيضا يعتبر. عشان كده يقول العلماء الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، زي المقصد كده مقصد شرعي، يبقى السبيل الموصل إليه أيضا لابد أن يكون يعني مشروعا. يبد أن يقول هذه سبيل طريقة أدعو الله على بصير أنا ومن اتبعني. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، يبقى دي غاية أيضا بيسعى الإنسان إليها حتى يحقق العبودية لله تبارك وتعالى ويحمل الناس على توحيدهم لله عز وجل. السبيل المحقق لذلك أيضا لابد أن يكون مشروعا، يبقى الوسائل لها حكم المقاصد، وبالتالي كانت وسيلة هتفضي إلى الحرام يبقى تأخذ نفس الحكم، تأخذ نفس الحكم، رغم أن هي نقول أن هي يعني ممكن في الظاهر كده بعيد عن المقصد ده مشروعة، لكن لما هي هتوصل إلى ذلك المقصد السيء يبقى تأخذ نفس الحكم. عشان كده يقول الذي يفضي إلى الحرام فهو حرام، يبقى الشيء المفضي للحرام هو حرام، يبقى نقول أخذ حكم إيه؟ المقصد. فلذلك قال مقصده يبقى إدخال السرعة على الناس، نقول الله إدخال السرعة على المسلم ده أمر مطلوب، لكن السبيل اللي أنت تحقق به ذلك الأمر، وبالتالي إياك والكذب، فقد يتساهل الإنسان في هذا الأمر، ولكن كان ذلك الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا لنا عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا. وطبعا يعني أمور بيتفوه بها الإنسان، قلنا من أجل إمساك الولد أو أن هو بيحفز الولد لكي يأتي إليه، وبالتالي نقول على ذلك يبقى انتبه حتى الكلام مع الأطفال الصغار يبقى ينتبه ألا يكون به ذلك الكذب. يبقى نقول المرأة بتريد إمساك الولد، وبالتالي عند ذلك تحث على ذلك بنقول بأي نوع من أنواع الحلوى التي يحبها ذلك الولد، أو بأي وعد من بأي وعد، وبالتالي نقول لو لم تفي بذلك كتبت عليها كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث أن ما يتفوى به الناس للأطفال عند البكاء مثلا بكلمات هزلا أو كذبا بإعطاء شيء أو بتخفيف من شيء حرام داخل في الكذب، ده حرام وداخل في الكذب. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دي أمور إحنا ممكن بنتساهل فيها، يعني أمور بنتساهل فيها كثيرا، ما يكون ذلك الوعد من الأم لولدها الصغير قلنا عشان تدفعه للإتيان إليها تريد أن تقوم بتغيير ملابس ذلك الولد أو غير ذلك من الأمور، فنقول يا ترى تحث الولد على الإتيان إزاي؟ يبقى على ذلك يبقى بذلك الوعد بحلوى أو بغير ذلك، نقول بجائزة أي نوع من نوع الجائزة، فعلى ذلك نقول لو لم تفعل ذلك لا كتبت عليها كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بهذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام النووي رحمه الله فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد يكذب في الأخبار بما لم يكن، والكذب قال الإخبار عن شيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد. قلنا دي مسألة هامة كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى الكذب المتعمد على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله كما قال ما قاله للنار، ويبقى معنى الكلام كده مفهوم مخالفة، هناك كذب غير متعمد يبقى لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن متثبتا فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يروي الكذب وهو غير متثبت من رواية، ظن أن هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي رواية مكذوبة، وبالتالي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهي رواية مكذوبة، يبقى هذا إنسان كذاب يوصف بالكذب، وأنه يوصف بالكذب حتى لو لم يكن متعمدا، لو تعمد الكذب يبقى ما قاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فليتبوأ مقعده من النار. ولكن في كذب غير متعمد. وبالتالي قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم كفى بمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يبقى لا تحدث بحديث استمعت إليه إلا بعد التثبت والتأكد. يبقى نتأكد ونتثبت من صحة هذا الحديث، وده حال الإنسان، وإلا نقول بنسمع الصدق والكذب ونقول هذا كلام، نقول قد يكون فيه إدخال كذب حتى لو لم يقصد المتكلم، وإنه ولكن هي المسألة أنه نقل ذلك الكلام عن فلان عن فلان، وبالتالي عند ذلك لك أن تتثبت، أن تتثبت قبل الكلام بهذا المفهوم أو كلام بها بنقل ذلك الكلام الذي استمعنا إليه. نتثبت ونتأكد. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل الإنسان بيسمعه بيتكلم به، مش كل الإنسان بيسمعه يتكلم به. لما تريد أن تتكلم بما استمعت إليه يبقى لابد أن تتثبت، لابد أن تتثبت وأن تتأكد من ذلك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في حسن الظن، باب في حسن الظن. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الظن من حسن العبادة، قال حسن الظن من حسن العبادة. قال في ذلك المحقق أنها رواية ضعيفة، قال حسن الظن من حسن العبادة. وده الأصل أساسا هو إحسان الظن بالآخرين وعدم إساءة الظن بالناس، لأن الله تبارك وتعالى كما قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فحسن الظن من حسن العبادة. لكن حسن الظن إزاي؟ إحسان الظن أن ترى الإنسان يعني كما هو موصوف. يبقى إنسان كذاب حسن الظن به إن إحنا نقول كذاب، إنسان منافق حسن الظن به أن نقول منافق. إيش معنى حسن الظن كده؟ يبقى إنسان غشاش حسن الظن أن نقول هو غشاش. يبقى إحنا لا نصيبه الظن ولا نتهمه بتهمة لم يكن موصوفا بها، لكن هو موصوف بهذا الخلق الذميم، يبقى يعرف بذلك الخلق الذميم. يبقى ده حسن الظن، احنا لم نصب به الظن ولكن نقول انسان بيجاهر بالمعصيه يبقى هذا فاسق. يبقى حسن الظن لا نقول هذا انسان ليس بفاسق، هو فاسق اساسا يجاهر بالمعصيه. انسان يعرف بالكذب يبقى حسن الظن هو كذاب. انسان منافق يبقى حسن الظن انه منافق. انسان بيغتاب من حسن الظن ان احنا نراه على حاله، لكن اساءة الظن ان احنا نتهمه بشيء هو منه بريء ولم يظهر لنا قرينة بذلك الأمر. يبقى عشان نتهمه أنه كذاب وهو كذاب، يبقى نقول شاء الله يحسن الظن به. إحسان الظن أنا أراه على حالي، أراه على الوصف اللي هو عليه. وبالتالي حسن الظن من حسن العبادة. ولذلك حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى، يبقى حسن ظن الإنسان بربه على ذلك يدفعه إلى حسن العبادة وإلى مزيد من العبادة. يبقى نقول على ذلك فلتحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. إن أخطأ الإنسان نقول تب إلى ربك سبحانه وتعالى واستغفر، والله عز وجل غفور رحيم. يبقى ندفعه إلى ذلك الأمر. حسن ظن الإنسان يبقى رؤية الإنسان على حاله التي يوصف بها، لكن لا تتهمه. يبقى لا تتهمه، إنسان مش غشاش، لم يعرف بالغش ولا بالخداع ولا بالتدليس. يبقى إحسان الظن، إياك أن تسيء الظن به وتقول هو عسى أن يكون غشاشا أو لعله كان كذا أو كذا بتهمة هو أساسا لم يكن قرينة ولا مظهر من مظاهرها. لكن لو رأينا عليه ذلك المظهر يبقى حسن الظن أن نراه على حال المفروض به. يبقى ده قال حسن الظن من حسن العبادة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته فقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة، في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يزن الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فبتذكر هنا صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا, أتت لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه فحدثته, قال فحدثته فقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني, وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد. فمر رجلان من الأنصار بمكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسير مع صفية بنت حيي, قلنا حتى يوصلها إلى دارها, يبقى خرج من اعتكافه حتى يوصل إلى دارها, يبقى دي ضرورة, كانت ضرورة حتى لا تسير بمفردها في ذلك الطريق ليلا, والطريق طبعا آمن يعني الطرق آمنة, ولكن مع ذلك يبقى قال حتى يوصل صفية أو حتى يوصل صفية رضي الله عنها وارضاها إلى منزلها. فمر رجلا من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع, فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. يبقى نقول يا ترى لماذا قال ذلك؟ هل ممكن الصحابة تشك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا, مفيش شك أساسا, لكن الشيطان بالمرصاد, ولذلك قال سبحان الله رسول الله, يعني مش ممكن أبدا يعني يأتي إليهم التهمة, يعني كيف يكون ذلك الأمر؟ فقال الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. يبقى خاف عليهم هم أساسا, الشيطان للإنسان بالمرصاد. وطبعا لا نظن أبدا بالصحابة رضي الله عنهم إلا خيرا, ولكن نقول حرب دائمة بيننا وبين الشيطان, وبالتالي سد أي منفذ ممكن يتسلل منه الشيطان إلينا, يبقى احنا بنسد أي منفذ من الممكن أن يتسلل من خلاله الشيطان. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه خشى على الصحابيين, خشى عليهما, فقال الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا, مجرد كده يقذف شر, فبالتالي سد المنفذ ازاي؟ يبقى على ذلك قال انها صفية بنت حيي, يبقى عشان كده سد الذريعة ده امر مطلوب, يبقى سد المنفذ الذي من الممكن ان يتسلل منه الشيطان او يتسلل منه الشر. قلنا على الرغم ان الصحابة رضي الله عنهم لا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم, بل لا يرد على اذنهم وقلوبهم ذلك الامر, ولكن مخافة الشيطان في معركة دائمة بيننا وبين الشيطان, وبالتالي الشيطان بيلقي أمثال هذه الأمور داخل القلوب, بيلقي هذه الأمور داخل القلوب, وبالتالي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف نصد ذلك المنفذ على الشيطان. يبقى هنا عشان ما يبقاش فيه إساءة ظن, حتى لا يكون هناك إساءة ظن, ولذلك قال عرسيكما إنها صفية بنت حيي, الأمر مش يحتاج إلى تعريف أو بيان, ولكن ذلك من أجل سد منفذ الشر على الآخرين, يبقى مش سد الشر على نفسي فقط, ولكن أعين الآخرين على أن أسد عليهم ذلك المنفذ الذي من الممكن أن يتسلل منه الشيطان. وبالتالي الإنسان لا يقف موقف شبهة أبدا, لا يقف موقف شبهة إلا وبين ذلك, قلنا مخافة أن يتسلل الشيطان لقلوب الآخرين فيظنون السوء بالآخرين. ثم ذكر باب آخر وباب في العدة, قال في رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد رجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ بالميعاد فلا إثم عليه. يبقى قال باب في العدة يبقى في الوعد. فقال في رواية عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. ثم ذكر رواية عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فعدت أن آتي بها في مكاني فنسيت فذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكاني فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال يا فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ ثلاث أنتظر. قال المحقق في ذلك هذه روايات ضعيفة الإسناد. فذكر في الرواية الأولى إذا وعد الرجل أخاه من نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ الميعاد فلا إثم عليه. طبعا يعني الوعد الوفاء بالوعد, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف. وبالتالي ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل من أخلف ذلك الوعد حنقول عنه منافق، حنقول عنه منافق، لكن لما هتكرر منه ذلك الأمر ونقول على ذلك أيضا وعد وأخلف، ونقول كان في نيته أن يخلف في ذلك الوعد، هذا منافق. إذا وعد أخلف يبقى كانت من نيته، يبقى زي الإنسان كده وعد الآخر على سداد، يقوم بسداد ذلك المبلغ في يوم كذا، وكان من نيته عند أخذ ذلك الموعد أنه لا يفي به، نعد آخر أنه يتقابل معه في مكان ما، وكان من نيته عند نقول ذلك الوعد أنه لا يفي، يبقى هذا إنسان منافق. إذا وعد أخلف نقول هو أساسا يعني كان في نيته أن يخلف ذلك الوعد، لكن لو كان الإنسان ليس من نيته ولكن كان صادق في ذلك الوعد ولكن نقول نسي ذلك الوعد، يبقى على ذلك لا إثم عليه ولا يوسم ولا يوصف أنه منافق. نقول حال بينه وبين إنفاذ ذلك الوعد يبقى أمر ما أمر ما، فعند ذلك نقول هذا ليس منافق ولا إثم عليه كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أي عذر حال بين الإنسان وبين الوفاء بذلك الوعد يبقى لا يوسم ولا يوصف هذا الإنسان بالنفاق، ولكن لا إثم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا وعد رجل أخاه نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. كذلك الرواية الأخرى أيضا هي رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة الإسناد، فذكر في رواية عن عبد الله بن أبي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدت أن آتيه بها في مكانه، فنسيت فذكرت ذلك بعد ثلاث، فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك. ولكنها رواية ضعيفة. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: أجمع على أن من وعد إنسان الشيء ليس منهي عنه فينبغي أن يفي بوعده. يعني قال أجمع العلماء للعلم على أن من وعد إنسان شيئا ليس منهي عنه فينبغي أن يفي بوعده. الوفاء بالوعد ده هذا من خلق المسلم، يبقى من حسن الخلق أيضا هو الوفاء بالوعد. قال وهل ذلك واجب أم مستحب؟ هل الوفاء بالوعد ده واجب ولا مستحب؟ قال فيه خلاف، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه، يبقى كراهة شديدة ولا يأثم، يبقى ده توصيف العلماء، لكن مش معنى كده نقول الله ده مستحب وبالتالي يعني لا يفي بالوعد، نقول ده على الاستحباب، يعني ده على الاستحباب وبالتالي مكروه فقط. البعض كده بيستهين يقول أصل ده أمر مكروه فقط ما فيش إثم على الفاعل، أو ده أمر مستحب حيفوت عني الفضل، وبالتالي لو ده كان خلق المسلم نقول يجب أن تراجع إيمانك. يعني لو كان ده من خلق المسلم كده أن بيستهين بالأمر المستحب أو بيستهين بفعل المكروه نقول فلتراجع إيمانك، يبقى ده هناك خلل نقول في هذا الأمر. احنا دايما كما بينا للصحابة ينظرون الأمر طاعة ومعصية، طاعة ومعصية، ما بينظروا الأمر الطاعة كده لا بينظروا بقى ده واجب ولا مستحب ولا نقول هذا الأمر ده في كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية، لا ده كان ده تقسيم توصيف الصحابة أو تقسيم الأمر عند الصحابة، الواجب عندهم كان مسنون ما كانوا يفرقون بين هذين الأمرين، وبالتالي إحنا بنرى كده بتترك السنة ليه؟ لأنها سنة، يبقى الدليل عندنا على ترك السنة أنها سنة. يعني للأسف الشديد كما بينا قبل ذلك نقول لك أنت بتترك السواك ليه؟ نقول لك ده سنة، لا أحسن في ذلك. هل يا ترى لما العلماء قسموا الكلام ده عشان إحنا نستهين بهذه الطاعات ونقول هذه سنة وليست بواجب لا أحسن في تركها؟ نقول هذا ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب، ده من سوء الأدب وليس من الأدب، لا يعني هذا غير مؤدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير مؤدب مع ربي سبحانه وتعالى، لأن هذه السنن يعني هي وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فده سوء أدب الإنسان مع ربي، سوء أدب الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا تعمل السنة أبدا، ده خلق ذميم عند الإنسان لما ينظر كده ويستهين بالسنة لأنها سنة، فأصبح دلوقتي من دليل الترك للسنة أنها سنة. يبقى ايه دليلك انت لترك السنة؟ قال انها سنة. نقول ده سوء ادب، هذا سوء ادب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي ان احنا يعني نريد ان نسعى وان نكون من الجنة ولا نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول فعل ذلك من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعشان كده ننتبه دايما في التعامل، احنا ما نقسمش الى واجب وسنة. واجب وسنة ده نقول عشان انسان نقول الله انه ترك او نسى دعاء الاستفتاح، نقول على ذلك يبقى لا حرج صلاتك صحيحة. ترك امر مسنون يبقى عشان نقول له صلاتك صحيحة او فعلك هذا صحيح، لان هي سنة اللي فاتت منه ففات منه الفضل. لكن ابتداء انا في النية اترك السنة، زي ما الان دلوقتي مثلا في مواسم الحج كده، يبقى دلوقتي البرنامج يقول لك اليوم 8 الذهاب الى عرفات. نقول يعني سوء ادب، يعني هذه الواحد بيعتبرها بجاحة، يعني دي بجاحة وجهل شديد. يعني اصبح دلوقتي البرنامج الرحلة اللي توضع كده يوم 8 ما فيش حاجة اسمها الذهاب لمنى، يوم التروية الذهاب لمنى ده هو ده المسنون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى، في وصل الى منى في يوم 7 كده وصلى بمنى الظهر قصرا في وقته، والعصر قصرا في وقته، صلى المغرب وصلى العشاء قصرا في وقتها، وكان المبيت بمنى حتى صلى نقول الفجر، ثم بعد طلوع الشمس يبقى كانت ذهب الى عرفات، ذهب الى عرفات. يبقى ده خذوا عني مناسككم. لكن اصبح دلوقتي مكتوب كده في الرحلات ان يعني الذهاب يوم 8 الى عرفات. يعني ايه يوم 8 الى عرفات؟ يوم 8 بالليل كده بيذهبوا الى عرفات، يقول لك عشان نلحق مكان في عرفات. طبعا بيجي بعد كده لما يكون المبيت والخدمات قليلة مثلا، فبيجي بقى الوقت عرفات بقى وقت الدعاء والحاجات دي، بقى فيه ملل، مل من يعني من هذا المكان مل. لكن انت لما تتبع السنة اعلم السنة لا تجلب لك الا الخير والسعادة، مخالفة السنة تجلب لك التعاسة، مخالفة السنة تجلب التعاسة للانسان. نقول غيره تغيير وتبديل، مع انه يقول لك دي سنة سنة. طب ليه هنذهب احنا عرفات؟ زي ما نذهب عرفات نذهب هنا؟ يقول لك عشان يعني نقدر ندخل عرفات، مخافة ان احنا ممكن ما نقدرش ندخل عرفات. كل ده وهم، يعني كل دي مبررات واهية، يعني لا يعني ليست بصادقة وليس لها رصيد من الصدق والحقيقة يعني. ولكن اصبح كده البرامج تقرأها يعني الذهاب لمنى في اليوم 8 ده يعني خلاص كأنه تم محو. أما الذهاب لعرفات يبقى تغيير وتبديل. ده عرفات دي أساسا دخولها عشان تبقى عرفات بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى عرفات قبل الزوال، فضربت له قبة خارج عرفة لغاية لما الزوال، فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بداية التوقيت. لكن ده نقول في ليلة 9 بيروح ويبات لغاية لما يعني بيمكث هناك، وبالتالي نقول يعني طب هو بيعمل ايه؟ ده هو بالسنة كده هنصلي صلوات دي قصرا في وقتها، كل صلاة في وقتها قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيكون في يعني بمنى في اليوم 8. تغيير وتبديل. فطبعا ايه الاثر بقى اللي هيستجلب على الانسان؟ فين الاثر ده؟ خذوا عني مناسككم، يعني نقول له كده لو احنا كنا في السنه اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كنا هنخلفه؟ لا، كنا هنسير خلف النبي، ما احنا نسير خلف السنه، يعني نسير خلف السنه، وهذا اثر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لكن تبديل وتغيير، فبتاتي طبعا هنا يعني لا تاتي بالاثر المرجو من اتمام الانسان لهذه العبادات. فاحنا يعني ننتبه كده لمساله التفريق بين الواجب والمسنون، حتى لما يقول علماء ده مسنون ومستحب يبقى بيان للامر ده عشان نقول الفتوى، لكن مش بيان العلماء ما بينوش لنا الكلام ده عشان احنا نتجاهل السنه او ان احنا اساسا ننحي السنه من واقع حياتنا. ما كانش مقصودهم ان احنا نستهين بالسنه، ولكن قلنا ان الامر ده بنستفيد به عند عند الفتية، عند الفتية كده يبقى ده مسنون، نقول له عملك صحيح أنه لم يترك واجب من الواجبات، لكن ما يكونش جرأة على الترك ابتداء. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب في من يتشبع بما لم يعطى. قال باب فيما يتشبع بما لم يعطى، أو في المتشبع بما لم يعطى. ذكر في رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إني لي جارة تعني ضرة، هل عليه جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة قالت رسول الله إن لي جارة تعني ضرة، زوجة تانية يعني، جارة المقصود بها زوجة تانية، يبقى زوجة متزوج يعني هذه الزوجة وزوجة أخرى، فقالت إن لي جارة تعني ضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني بتفكر كده تدخل الكيد على الزوجة الثانية إزاي، الثانية إزاي، يبقى كيد الضرائر، هذا كيد الضرائر. وبالتالي ذكر هنا قول الإمام الخطابي رحمه الله عرض تسمي امرأة الرجل جارة، يبقى نقول على ذلك مقصد الزوجة الثانية الضرة. وقال هل عليه جناح انت شبعت لها بما لم يقل زوجي، يعني عايزة تقول لها زوج جاب لي كذا وكذا، لو زوجها زوج الأخرى أيضا، بس نقول من باب ادخال الغيظ عليها، وده كيد الضرائر. ولذلك كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها. لماذا؟ من ضمن الأمور قال لم يرد أن يدخل عليها كيد الضرائر، ده أمر يعني أمر موجود، هذه ضرة أي تتضرر منها، يبقى نقول دي ضرتها، يبقى نقول أي تتضرر منها، سواء الأولى تضرر من الثانية والثانية تضرر من الأولى، كل واحدة عايزة يعني يكون الزوج خالص لها. فعلى ذلك أرادت أن هي تدخل الغيظ على جارتها، على الضرة على الزوجة الثانية. لكن انظر ما كانوش يتقدمون إلى فعل، مع أن طبعا يعني هتبقى فيها يعني سعادة لها، يعني كأن فيها سعادة وتخلت هذه المضرة على الزوجة الثانية، ولكن مع ذلك ما يتقدمنا إلى فعل إلا بعد السؤال، مخافة أن هي فعلة تفعلها يبقى هيحقق لها في نظرها كده السعادة، ولكن دي سعادة موهومة، لا تكن السعادة مخالفة الرب سبحانه وتعالى، ولا تكن السعادة أبدا بمخالفة الشرع، السعادة كلها لا تجلب إلا عن طريق الشرع. فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، ده كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس وتذهب الباطل فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي الزور. يبقى على ذلك قال البعض هو الذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، مقصود أن يظهر الناس أنه متصف بتلك الصفة ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما في قلبي، فهذه ثياب زور ورياء، يبقى ده كده الضرائر. على الرغم ان في مثل كده مشهور بين الناس يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد الفشار ما بيحبش العبد النكار، العبد الفشار اللي هو يقول ربنا رزقني بكذا وكذا مش عنده، يقول لك ما بيتكلم بيتحدث بنعمة ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ده مثل خاطئ، هذا كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدي من ضمن الامثله اللي هي منتشره بين الناس، ولكن دي امثله باطله، يقول ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الفشار ما يحبش العبد النكار، النكار ان هو يبقى ربنا اعطاه يقول لك لا ده ربنا ما اعطانيش، اما الفشار ربنا ما اعطاهوش بس يقول لك ده ربنا اعطاني واعطاني واعطاني، يبقى ده طبعا نقول لما انه بيتحدث بنعم الرب سبحانه وتعالى احنا كده نقول لا هذا كلابس ثوبي زور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كده ان الانسان يعني ان تكلم برؤية هو لم يراها يبقى هذا نوع من انواع الكذب والزور، لان دي عطايا الرب سبحانه وتعالى، يبقى الرؤية كده هذا من عطايا الرب سبحانه وتعالى، لو قال رأيت ولم يرى يبقى هذا من أعظم الفرع على الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أخلاقيات أداب، بيتزين بها الإنسان، وبالتالي الإنسان ينتبه كده إن قال أو تكسر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، وتكسر بذلك عند الناس وتزين بالباطل، هذا مذموم. هذا كمن لبس ثوبي الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يصفون لنا هذا الوصف، والذي يلبس ثياب أهل الزهد والعبادة والورع، والمقصود أن يظهر للناس أنه متصف بتلك الصفة، ويظهر من التخشع الزهد أكثر مما في قلبه، أكثر مما في قلبه. فهذه ثياب زور ورياء، الإنسان ينتبه كده لهذه الأمور. قلنا لأن قد نستحسن بعض الأحيان نستحسن الفعل دي، ولكن انتبه كده، هذا كلابس ثوبي الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل ذلك إلى باب آخر، وباب ما جاء في المزاح، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.